نشرة الأخبار. الخمسة على نفزة وفام، مرحبا بكم. البداية بالأخبار المحلية، وفي إطار متابعة المراسلة اللي تقدم بها نواب جهة قبلي بمجلس النواب لرئاسة الحكومة يوم 17 سبتمبر، أكد النائب محمد علي البدوي في مداخلة نفزة وفام أنهم إلى حد الآن ما تلقوش أي رد، لكنهم ما زالوا في انتظار تحديد موعد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعقد جلسة عمل لولاية قبلي للنظر في عدة مواضيع، منها القرارات الوزارية السابقة اللي ما تمش تنفيذها لحد الآن، بالإضافة للنظر في عدة ملفات منها التنموي والصحي والاقتصادي والتركيز على الاستعداد للموسم الفلاحي، اللي أكد البدوي أنهم كنواب متخوفين من تكرر تعطيلات الموسم الفارط على مستوى الترويج والأسعار. هذا وأضاف البدوي في نفس المداخلة أنه باش يتم طرح موضوع العودة المدرسية بالجهة اللي شهدت عديد المشاكل مع انطلاق الموسم الدراسي ومحاولة إيجاد حلول لها. طلب ما زالنا لم نحصل على رد، لكن ننتظر ان شاء الله في الايام القريبه باش يكون الرد ايجابي. نحن طلب هذا جعلناه على اساس انه كثير الاشكالات الموجوده اقتصاديه اجتماعيه، انه وضعت الاولويه الحقيقه هي الاساس الاول عن متابعه القرارات التي اتخذت من طرف عديد من الجلسات الوزاريه ولكن لم ينفذ منها شيء. هذه باش نجددها مع السيد الشاهد اللي هو حقا معنا فاعل معاه شويه في قضيه معنا انجاز تركيز البلديه والمعتمديه في فرج معتوب، وتلاقينا معاه في عديد المرات. الحقيقه بما انه تسلم يعني منصب أرفع، ولكن نحن نحمل المسؤولية الكبيرة في إطار ولاية قبلة اللي هي ولاية مهمشة واللي هي ولاية نحن نعتبروها ولاية منسية. القرارات نحاول باش ما نذكر بها النووية، قرارات من وزارة الصحة، قرارات وزارة في التجهيز، قرارات في البنية التحتية، كثير من في قضية التمور. نحن الآن يعني متخوفين كثير من قضية أن تفاعل أو تعامل رؤوس الأموال وغيرهم مع الفلاحة وغيره، وبذلك أكيد عديد من الإشكالات. في إطار حملة توزيع المساعدات المدرسية اللي تقوم بها جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين، وجه كاتب عام الجمعية السيد محسن العزابي نداء إلى كل التلاميذ اللي قدموا مطالب للجمعية للحصول على المساعدات ولم يتحصلوا على الوصولات في حفل التوزيع يوم 20 سبتمبر 2016 بأن عليهم الاتصال بالجمعية لأخذها، مؤكدا أنها ستكون على ذمتهم كامل اليوم السبت وغدوة الأحد. نظمت الجمعية الجهوية للهلال الأحمر بقبلي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري أمس حملة لتقصي سرطان الثدي والأمراض المزمنة في المنشية من معتمدية سوق لحد، أين أكد رئيس الجمعية مصباح زرقان في مداخلة عبر نفزاوة أف أم على أهمية الإقبال اللي شهدت الحملة، كما وجه نداء عبر فيه عن استعداد جمعية الهلال الأحمر لأي شراكة مع جمعيات أو منظمات للمجتمع المدني تهدف لتنظيم حملات لتقصي سرطان الثدي بالجهة. هو النشاط اساسا قامت به المندوبيه الجهويه للاسره والعمران البشري بمناسبه اليوم العالمي لمنع الحمل بالاشتراك مع الاداره الجهويه للصحه والرعايه الصحيه الاساسيه ومسميات الهلال الاحمر. المكان كان دائره صحيه بمنشيه، الانشطه كانت كالتالي: تقصي المبكر لسرطان الثدي، المسح لتقصي سرطانات عنق الرحم، تقصي لمرض سكر الدم، والتقصي لمرض السكري وضغط الدم. هذه الانشطه الكل قام بها المندوبيه الجهويه للاسره والعمران البشري ومتطوعي الهلال الاحمر، وكان عدد كبير ياسر امس المنشيه. بالنسبه لعنق الرحم هو مسح، يقع مسح عنق الرحم، تحليل يقام به من بعد، يقع ارسال تحليل. اما بالنسبه لسرطان الثدي موجوده لتقصي مبكر لسرطان الثدي، والحمد لله ما تمش حاليا ان شاء الله سنين باش نعمل برنامج كامل. وهذه دعوه للجمعيات السياسه اللي تحب منظوريها معناها خاصه من هو سرطان الثدي العمر عنده دخل معناها 40 فما فوق، اللي يحبوا يعملوا حصه توعويه تحتيه وتقصي لازم يتصلوا بالمندوبيه او بالهلال الاحمر، ويقع التنسيق على يوم باش يقع فيه الحمله هذه. الابواب مفتوحه بالنسبه للمندوبيه بالتكليف الهلال الاحمر، عندنا حتى الهلال الاحمر اطباء متعدين بالشغل في تقصي سرطان الثدي، وقمنا في المقر نتاعنا بحمله تحسيسيه وتقصي. اي مؤسسه او اي جمعيه تحب تبحث وتستعمل حصه هذه رانا مستعدين. تستعد هيئة المهرجان الثقافي الفرجوي عرس الخيل بمعتمدية دوز لتنظيم الدورة الثالثة من هذه التظاهرة اللي لقيت نجاح في الدورتين السابقتين رغم نقص الدعم وعدم تجاوب السلطة الجهوية، بحسب تصريح لإذاعة نفزاوة أف أم لعضو بهيئة المهرجان السيد كامل بن عرفة. من أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت 24 سبتمبر 2016 في بلاغ لها أنه تم ضبط عنصرين تكفيريين أمس بوادي نكريف بمعتمدية ترمادة من ولاية تطاوين من قبل وحدات الحرس الوطني، وبعد التحري معهم من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني برمادة اعترفوا باعتزامهم التسلل خلسة إلى ليبيا للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وبتعليمات من النيابة العمومية تم الاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوح الانتماء إلى تنظيم إرهابي. أفاد سفيان الصليتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأن النيابة العمومية قامت أمس الجمعة باستدعاء النيبة بمجلس نواب الشعب سامي عبو بخصوص تصريحات أدلت بها حول وجود شبهة فساد بالمجلس. وأضاف الصليتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت أن النيابة العمومية ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما أدلت به النائبة من تصريحات، داعيا في هذا صدد كافة الأطراف التي تملك معطيات حول وجود شبهات فساد في أي مجال كان إلى تقديمها للجهات القضائية المختصة. وكانت النائبة بالبرلمان سامية عبو طالبت يوم 16 سبتمبر الجاري خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بفتح تحقيق حول الاشتباه في تلقي عدد من نواب أموالا من أجل تسهيل تمرير قوانين تخدم رجال أعمال حسب تعبيرها، مؤكدة أن حزبها التيار الديمقراطي سيتقدم بشكاية للنيابة العمومية في هذا الموضوع. أكد رئيس الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب لحركة نداء تونس سفيان طوبال اليوم السبت في تصريح إذاعي أن عدد من نواب الكتلة قرابة 35 نائب بصدد الاجتماع لاتخاذ القرار النهائي بمتابعة الأيام البرلمانية من عدمها. وقال طوبال أن المدير التنفيذي للحزب حافظ قايدة سبسي أرسل رسالة يطلب فيها بتأجيل الأيام البرلمانية، ووضح أن الرسالة لم تصل عبر الطرق الرسمية، لذلك النواب بصدد الاجتماع لإقرار المواصلة من عدمه وفق تعبيره. دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي في اجتماع لها مع مسؤولين ورؤساء التحرير بالمؤسسات الإعلامية الوطنية إلى تكثيف الجهود في إطار محاربة ظاهرة التهريب الضارة بالسوق التونسية. وفي نفس الإطار ذكرت رئيسة منظمة الأعراف أنه 600 شركة أغلقت أبوابها نظرا لعجزها عن المنافسة بسبب الأسواق الموازية والسلع المهربة. قررت إحدى دوائر المحكمة الإدارية اليوم السبت 24 سبتمبر 2016 قبول الطعن المرفوع من المحامي فتحي العيوني في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد قدم المحامي فتحي العيوني طعن في إسقاط اسمه من قائمة المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن القضاء العدلي. نهاية النشرة، قدمها لكم الطيب صوف. كل الأخبار وأكثر تفاصيل تلقوها على موقعنا www.radionevzawa.tn.